أما الآية 81 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الآن نقرأ الآية 82 ليفسرها الشيخ. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال الشيخ رحمه الله فألقي السحرة سجدا حين تبين لهم الحق فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمن منهم أحد بل استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم. وإن فرعون لعال في الأرض أي له القهر والغلبة فيها فحقيق بهم أن يخافوا من بطشه وخصوصا إنه كان لمن المسرفين أي المتجاوزين الحد في البغي والعدوان. والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبل للحق وأسرع له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق عن من غيرهم. الآية 84 فيها يقول سبحانه وقال موسى يا قوم إن كنتم أو نقرأ الآية 83 أيضا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال الشيخ رحمه الله وقال موسى موصيا لقومه بالصبر ومذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين أي اعتمدوا عليه والجوا إليه واستنصروه. الآية 85 وفيها يقول سبحانه فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوا ممتثلين لذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا أو يغلبونا فيفتتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا. الآية 86 وفيها يقول سبحانه وتعالى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال الشيخ رحمه الله لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع. الآية 87 يقول سبحانه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال الشيخ رحمه الله وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنهم عن دينهم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي مروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهار دينهم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم وأمن هارون على دعائه فقال الآية 88 يقول سبحانه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الشيخ رحمه الله ربنا